تعين المنافح عن التوحيد في جداله ونقاشه للملبسين في هذا الباب، سواء كان النقاش يعني مهما كان، سواء كان النقاش شفهيا أو كان كتابيا. الوسائل الآن كثرت، إما نقاش حوار عن طريق من خلال قنوات فضائية، أو من خلال محاورة في الإنترنت، غرف صوتية أو ما إلى ذلك، أو من خلال حوار في مجالس، أو كان كتابة، وأيضا ردود إما عن طريق منتديات أو عن طريق مقالات أو عن طريق كتب أو إلى آخره. وينبغي أن نعلم يا أخوان أولا أن قضية الرد على المخالفين في العقيدة هذا منهج سلبي، لا أحد يشكك أو يزعزع فيه ويقول هذا جدال واتركوا الجدال واتركوهم، لا، هذا منهج سلفي أصيل لحفظ الدين، وسار على ذلك السلف وتبعهم الخلف بإحسان. فالإمام أحمد رحمه الله له كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وهناك الرد على بشر المريسي للإمام من الدارمي رحمه الله من أئمة أهل السنة، وغيرهم أمثلة من الصدر الأول وهلم جرى على مر العصور، ولا زال أئمة الدين من أتباع السلف يردون على من زاغ وانحرف ولبس وضلل في باب العقيدة والتوحيد. هذا أولا. ثانيا، هو باب عظيم من أبواب الجهاد، الخوض مع الملبسين والمشككين وأصحاب الشبهات، الخوض معهم بعلم، هذا باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله. يقول محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. كأن محمد بن يحيى تعجب من هذا، فقال فقلت ليحيى، استوقفه، قال فقلت له: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ يعني صاحب الذب عن السنة. قال: نعم وبكثير أفضل منه، ما هو الفرق بعد قليل، بل أفضل منه بكثير. فكان هذا مقرر إذن. يحيى بن معين من أئمة السلف من أقران الإمام أحمد رحم الله الجميع. فإذا ينبغي أن نعلم إذن قبل أن نخوض في هذا الجواب المجمل أن هذا إيش منهج سلفي، والأمر الثاني أنه باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد، فمن وفق له وتأهل له فهنيئا له، هذا باب خير فتح له، باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله والدفاع عن حياض الدين. يقول المؤلف: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. وكما ذكرت، المجمل هو القاعدة العامة، الأصول المنهجية الكلية العامة التي تصلح في جميع الشبهات. وذكر الشيخ قاعدة واحدة، ولهذا نحن سوف نذيل عليها ببعض القواعد حتى تكون عندنا منهجية متكاملة. هذه المنهجية تكون قاعدة راسخة لطالب العلم في الرد على الشبهات والنقاش في مسائل البدع والمحدثات. ما هي القاعدة التي ذكرها الشيخ؟ وهي القاعدة الأولى، قاعدة المحكم والمتشابه. يقول: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومثال ذلك: إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك. ماذا تقول؟ تقول إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من الله يعني فيما سبق من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم يتعلق وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يعني عندنا أمور شيء محكم، وهو أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ورد في هذا مقرر في آيات سبقت، وكفرهم كان بتعلقهم بالمعبودات الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء، وأنهم يعبدونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، يعني ما ذكرته لي متشابه وعندنا شيء محكم، فالمتشابه يرد إلى المحكم، وهذه طريقة الراسخين في العلم. وأما اتباع المتشابه فهو طريقة الزائغين. نعم. فإذا القاعدة الأولى هي قاعدة المحكم والمتشابه. ما هو المحكم؟ السلام. ما هو المحكم؟ المحكم هو ما اتضح معناه. هذا المبحث يا أخوان من المباحث المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، يبحث في علوم القرآن ويبحث في أصول الفقه. المحكم هو ما اتضح معناه، يعني ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه الذي لا يقبل نسخا ولا تأويلا. مثل ماذا؟ مثل النصوص والظواهر. وسمي المحكم لأنه بين، يعني في غاية البيان من الإحكام والظهور والوضوح. مثاله نصوص العقائد كالإيمان والتوحيد، فإن هذه نصوص محكمة لا تقبل التبديل ولا التغيير ولا التأويل. ومثل أيضا النصوص التي أمرت بأمهات الفضائل التي لا يتصور أن تبدل أو تتغير، مثل نصوص بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان والعدل وما إلى ذلك. ومثل أيضا القواعد العامة التي قامت عليها الشرائع، مثل قاعدة رفع الحرج ومنع الضرر وما إلى ذلك. هذه كلها أمور محكمة، أمور محكمة. ما حكمه المحكم؟ يجب العمل به، يجب العمل به، وهو حجة قطعية، حجة قطعية الدلالة. طيب، يقابل المحكم المتشابه. ما هو المتشابه؟ المتشابه هو ما لم يتضح معناه. قلنا في المحكم ما اتضح معناه، فبالتالي المتشابه هو ما لم يتضح معناه، يعني اللفظ الذي لا تدل صيغته على المراد منه، لا تدل صيغته على المراد منه، وليس هناك قرائن تبينه. وأم الكتاب يعني غالب الكتاب من المحكم ولا من المتشابه؟ من المحكم. هن أم الكتاب، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني غالبه ومعظمه وأكثره، فأكثر الكتاب من المحكم. وأما المتشابه فجاء بلفظ يدل على التقليل، يدل على التقليل. والمتشابه عند أهل العلم يقسمونه إلى قسمين، تشابه نسبي وتشابه حقيقي. المتشابه الحقيقي يعني الذي يخفى على كل أحد لا يعلمه إلا الله، والمتشابه النسبي الذي يخفى على البعض ويعلمه البعض. بناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما هو الصحيح؟ مذهبان لأهل العلم، والتحقيق أن نعم أنه جائز، لكن بحسب المعنى. فإن قلنا وقفنا على اللفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله،

يعتبر يعني إن صح التعبير دورة تدريبية في طريقة الرد مع أو مناقشة ومجادلة والرد على شبهات المبتدعة. يعني من أراد أن يأخذ دورة تدريبية أيضا دورة مركزة كما يقولون فهذا الكتاب يعني ينصح، لأنه نقضها يذكر المسألة ثم ينقضها مسألة مسألة، أو ماذا تتضمن هذا المبحث أو هذا النقل، يعني أفرادها فردا فردا أو مسألة مسألة، فيبين لك هذا نقل نقله عن علي بن أبي طالب وهذا لا يصح ولا يوجد في كتب السنة المعتبرة وهذا باطل بإجماع المسلمين، وإن كان مسألة عقلية نقضها من جهة العقل. والكتاب الحقيقة نفيس، ربما يكون طويل 7 مجلدات لكن له مختصر في جزء واحد اختصره الشيخ عبد الله الغنيمان، فأيضا الاختصار جميل جدا، وفق الشيخ في براعة اختصاره. فأنا أنصح حقيقة من يعني عجز عن قراءة الكتاب الأصل بطوله أن يقرأ المختصر وهو في جزء واحد مطبوع. طيب، الخامسة: كلام العالم مهما بلغ يستدل له ولا يستدل به. وهذه تغيب عن بعض المناظرين، قد يقول لك مثلا تناقش إنسان في مسألة من مسائل توحيد العبادة فيقول لك يا أخي هذه منقولة عن الإمام أبي حنيفة، مش تكون أنت عند الإمام أبي حنيفة؟ نعم. أو الإمام مالك نقل عن كذا وكذا وكذا، فنقول نعم هؤلاء أئمة من أئمة الإسلام، لكن هل كلام العالم يستدل له ولا يستدل به؟ يستدل له يعني ما يستدل به. نعم، الجواب مهما بلغ، ولهذا قلنا مهما بلغ من الإمامة والمنزلة في العلم والدين، نعم العلماء الراسخون فوق الرأس احتراما وإجلالا، لكن مهما ليسوا يعني هم ليسوا كلامهم ليس حجة وليس دليلا من أدلة الشريعة. فكلام العالم يستدل له ولا يستدل به. فلذلك إذا أجلب عليك المبطل وأنت في نقاش وقال لك يا أخي قال فلان في كتابه كذا وكذا وكذا، وهذا نقل على الإمام الشافعي في كتابه كذا وكذا وكذا، وأيده الإمام النووي في كتابه كذا وكذا وكذا، فالإنسان ربما ينبهر يقول أنا وش أنا أمام هؤلاء الجبال؟ نقول نعم هؤلاء أئمة، لكن كل ما ذكرته نقول عنهم طيب هؤلاء علماء لكن ما ذكروه يعرض على الكتاب والسنة، فكلامهم يستدل له ولا يستدل به. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما قال الإمام مالك العبارة المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. ما في أحد سلم. نعم، القاعدة السادسة: تحرير محل النزاع في المسألة المختلف فيها. وهذا يا أخوان أيضا في غاية الأهمية، ومن اطلع على بعض المناظرات وبعض المناقشات عرف وأدرك فعلا الضرورة يعني إلى هذا الأمر، تحرير محل النزاع في بداية النقاش حتى لا يضيع الوقت ولا يتشتت الأمر. ماذا نعني بتحرير محل النزاع؟ يعني أول النقاش اختلفت أنت وفلان في مسألة من مسائل التوحيد، توحيد العبادة بما أننا في توحيد، فحدد نقطة الخلاف، اتفقتم؟ يعني تحرير محل النزاع ما معناه؟ وهذا في الفقه يرد كثيرا، بيان موضع الاتفاق وموضع الخلاف، بيان موضع الاتفاق وموضع الخلاف. يعني مثل تذكروا مر علينا مثلا في حكم العمرة، تحرير محل النزاع مواضع الاتفاق، اتفق العلماء على مشروعية العمرة واتفقوا على وجوب إتمامها بعد الشروع فيها، واختلفوا في حكم ابتدائها، عرف حددنا الآن المواضع المتفق عليها والموضع المختلف فيه. فلو واحد أحرم بالعمرة هل العمرة في حقه الآن واجبة؟ واجبة عند الجميع، وأتم الحج والعمرة، ليس هذا محل خلاف. العمرة مشروعة؟ مشروعة عند الجميع، لكن نقطة الخلاف هي في ابتداء العمرة. كذلك في المسائل الأخرى تحدد مواضع الاتفاق وموضع الخلاف، لأنه أحيانا يكون الخلاف لفظيا، وهذا يقع، يعني نقاش وفي النهاية تبين أنهم يلتقون في معنى واحد، لكن هذا عبر بعبارة وهذا عبر بعبارة والمؤدى واحد. فينبغي أن ننظر هل الخلاف حقيقي أو لفظي. مثلا كلمة الفرض والواجب، هذا يقول هذا فرض، يقول لا هذا واجب، والخلاف لفظي عند الجمهور، الفرض هو الواجب، ما له داعي إذا نقيم خلاف ونضيع الوقت. إذن الخطوات العقلية أو الترتيب المنطقي في النقاش تحرير محل النزاع، نصل إلى نقطة الخلاف ما هي، استبعدنا المواضع المتفق عليها، استبعدناها، وصلنا إلى نقطة الخلاف هي هذه النقطة بالذات، تمام. بعد ذلك نقطة الثانية، هذا الخلاف هل هو حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي، تبين لنا أنه خلاف حقيقي. ننتقل إلى هذا الخلاف الحقيقي، هل هو من باب اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟ إيش معنى اختلاف التنوع؟ يعني ما يمكن تصحيح الأقوال فيه، يعني الأقوال كلها صحيحة، باب التنوع، هذا أكثر في التفسير، أكثر خلاف المفسرين من باب اختلاف التنوع. أو هو من باب اختلاف التضاد، تضاد يعني لا يمكن تصحيح الأقوال، ما يمكن تقول هذا وهذا صح، لا، إن قلت هذا صح فهذا خطأ، تمام. هذه إذن المرتبة الثالثة. فهذا الترتيب المنهجي يختصر الوقت ويحقق المقصد ويحمي من تشعب الخلاف فيما لا خلاف فيه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، وش هذا؟ تحرر محل النزاع. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اتفقنا في هذا، نشوف عاد شو اختلفنا فيه ونبدأ ننظر فيه. طيب، القاعدة السابعة لعلنا نختم بها، نعم السابعة ولا السادسة؟ السابعة. الرجوع إلى الأصول المتفق عليها بين الطرفين. الرجوع إلى الأصول المتفق عليها بين الطرفين، يعني وهذه أيضا يقع الإخلال فيها، الخصمان المتناظران إما أن يتفق على أصل يرجعان إليه أو لا، فإن اتفق رجع إليه، وإن لم يتفق لا فائدة في مناظرتهما إذا كانوا سيرجعون إلى هذا الأصل، لأن أحدهما لا يقبل هذا الأصل، غير معترف فيه أصلا، فيصير الإتيان به والاستدلال والرجوع إليه عبث. واضح هذه القاعدة؟ يعني مثلا لو تناظر مسلم مع ملحد، الآن فيه لوثة إلحاد مع الأسف تغزو العالم الإسلامي، بل يعني يخيل إليه كما ذكر أحد الباحثين أنه فيه شيء منظم، لأن يعني ذكر أحد الباحثين، أنا قرأت في إحصائية أنه يوجد في تويتر، معروف موقع التواصل المشهور، هناك آلاف الحسابات مجندة لبث فكر الإلحاد وفكر الإباحية، يعني نعم هذا عملها، حسابات تشتغل لمسألة بث فكرة الإلحاد ومسألة بث يعني غزو الشباب المسلم أو المسلمين عموما من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات، إفساد. ولهذا تأثر الآن، تأثر، ولهذا يذكر أحد المشايخ الدعاة هنا يقول اتصلت علي فتاة ومن البلد، يعني واضح من اللهجة والكلام وكذا، بنات البلد درسوا في مدارسنا وتعلموا ونشأوا في بيئة، ويقول تناقش في مسألة من أصول الدين، أصول الدين يعني الدين والله والوجود الله وكذا، وهي مسألة يعني مسألة انحراف أخلاقي أو مسألة معاصي، هذه تهون كثيرا، مسألة وصلت إلى مسألة يعني أصول الدين، التشكيك في الدين، التشكيك في وجود الله، التشكيك في إلى آخره. الشاهد لو تناظر مسلم مع ملحد واستدل المسلم بالقرآن فهل يستقيم المناظرة هنا؟ لا يستقيم، لأن الملحد أصلا لا يؤمن بالقرآن. وكذلك لو واحد مناظرة بين مسلم ونصراني هل تستدل عليه بالقرآن؟ لأنه لا يؤمن بهذا القرآن. لو تناظر سلفي مع صوفي واستدل الصوفي على المسألة التي يتناظران فيها بالمنامات والرؤى، مثلا يقرر مسألة ويقول هذا ثابت لأنه رؤيت فيه منامات والشيخ الفلاني حصلت له كذا وكذا وكذا، فالدليل على هذا هو المنامات والرؤى، فهل يستقيم هذا الأصل؟ لا، لأن هذا الأصل أيوة مقبول عنده وغير مقبول عند الطرف الثاني. لو تناظر سني مع شيعي فهل يصح الاستدلال بالقرآن؟ الجواب نعم، لأن الطرفين يقبلانه، السني يقبل القرآن والشيعي نعم، لا القرآن الموجود هذا يقبله الشيعي يستدل به ويقبله، فهنا تمام يصح الاستدلال بالقرآن. المهم الشاهد هذه أمثلة، المقصود من هذه القاعدة أنك حينما تناظر أو تخوض في شبهات أو كذا فالأصل الذي ترجع إليه والأدلة التي تستدل بها تكون مقبولة عند الطرفين، تكون مقبولة عند الطرفين. طيب لو قال قائل مثل الملحد هذا الذي لا يقبل القرآن وش أجادلك فيه؟ أي نعم، الحجج العقلية والفطرية، بدأ أدلة العقل وأدلة الفطرة، أدلة العقل وأدلة الفطرة. سمي شيخ السلام عليكم شيخ، الشيعة بعض القرآن المعنى ما يتحكم بالناس المصحف بعض إن فيه سنة مصروف صحيح، لا لكن حتى الشيعة الآن أغلبهم يستدل بالقرآن ويقبل القرآن، هذا اللي يعرفه إن إذا كان فيه طوائف. نعم، وإن كان يقول أنه ناقص فهو لا ينكر ما بقي منه أي نعم قول الموجود، فإن استدللت بما بقي على قوله فلا يستطيع أن ينكر لأنه قرآن، ويقر أن ما بين دفتين نصف القرآن، ويدعي أن هناك آيات ناقصة، فغياب الآية الناقصة يبقى الآية الناقصة دي إن استدل هو بها أنا لن أقبل. لا أعلم، يعني أنا أعلم أنهم يقولون بأنه ناقص منه، لكن لا أعلم أنهم يقولون بأنه ضيف إليه. طيب هذه أخوان هي أمثلة الحقيقة ذكرناها، سبع قواعد يعني مهم استحضارها وأيضا فقهها سواء في مناقشة الشبهات المخالفين في توحيد العبادة وأيضا تفيد في الحوارات والنقاشات الأخرى حتى ما غير المنحرفين في باب توحيد العبادة، وهي أمثلة وإن كان هناك غيرها لكن هذه يعني من أبرزها وأشهرها وأكثرها حاجة في مثل هذا الباب. طيب لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله بالشبه التفصيلية، سيبدأ الشيخ الآن في صلب الموضوع وهي عد الشبهات التفصيلية والكلام عليها واحدة واحدة، وسوف إن شاء الله نشرع في ذلك ابتداء من الأسبوع القادم. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.